شبكة إنشاد العالمية تقدم يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. شاطئ في يديه كفارة للخطايا، وشاطئ في يديه كفارة للخطايا. ذهبت يوما إليه بأدمعي وشقايا، ورحت ألقي عليه تبتلي مغنايا. أشكو إلى الله الكروب، وأدمعي حرا سكوب، وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب. أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حرا سكوب، أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حرا سكوب، وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب، وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب. وأسلم الصعب الجموح إلى معالجة الغيوب، وأسلم الصعب الجموح إلى معالجة الغيوب، ثقة وإيمانا بمن رحمه. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود يا ذا العز يا ذا الجود جود لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، يا ذا العز يا ذا الجود جود لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. فرش التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني، بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي. أنسي لقائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي وفائي والصحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي صحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي صديقي من يقاسمني صديقي من أصارحه فيبقى ودود القلب عفا في اللسان صديقي من يرى الإيمان بحرا عزيز النفس مشبوب الجنان فلا الأهواء تجرؤ تشتريه ولا الإعجاب يسبي ذا الجنان ولا النزوات تنسج بردتيه ولا الأحقاد تسكن في الكيان حيا مخلصا عفا جريئا سليل الهدي يعبق بالحنان طف الحياة ترى الحياة تتبسما وطل تم إنتاج وتسجيل هذا العمل في استديو شركة غولف ميديا للنشر والتوزيع والإنتاج الفني الكويت حولي شارع ابن خلدون برج الصامتة الدور الرابع تليفاكس 00965-26-21005 موبايل 00965-633-9600 حقوق الطبع والتوزيع في دولة الكويت محفوظة لدى شركة غلف ميديا للنشر والتوزيع والإنتاج الفني. إنشاد رؤية ثلاثية الأبعاد، صوت وصورة، والشوق للإبداع يزداد.